بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. نحن الآن على أعتاب ذكرى ميلاد وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء معز الأولياء ومذل الأعداء الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قبل كل شيء نتحدث بشكل مختصر حول مفهوم المهدوية. ماذا تعني المهدوية؟ وما هو معنى هذه الكلمة؟ المهدوية لها ثلاثة معاني متدرجة. الأول: المهدوية بالمعنى العام. المهدوية بالمعنى العام، شنو معنى المهدوية بالمعنى العام؟ المهدوية بالمعنى العام تعني أن هنالك منقذ، أن هنالك منجي، أن هنالك مخلص. يأتي هذا المنجي في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأت ظلما وجورا. بشكل كلي، ما هي هوية هذا المنقذ؟ من هو هذا المنقذ؟ لا نريد أن نتحدث في هذه المرحلة حول هوية هذا المنقذ والمنجي. هذا معناها المهدوية بالمعنى العام. هذا المفهوم للمهدوية محل اتفاق بين جميع الرسالات السماوية القائمة. يعني اليهودية تقبل هذا المفهوم المهدوية بالمعنى العام. اليهودية، الديانة اليهودية تقبل هذا المفهوم. الديانة المسيحية تقبل هذا المفهوم للمهدوية. الديانة المجوسية تقبل هذا المفهوم للمهدوية. والديانة الإسلامية أيضا تقبل هذا المفهوم للمهدوية. إذا واحد أنكر المهدوية بهذا المعنى، يعني قال ماكو منجي، ماكو منقذ، هذا لا يهودي ولا مسيحي ولا مجوسي ولا مسلم، هذا أسوأ من اليهودي من هذه الجهة اللي يقول في آخر الزمان ماكو منجي ماكو مخلص. هذا أسوأ من اليهودي من هذه الجهة. هذا أسوأ من المسيحي من هذه الجهة. هذا أسوأ من المجوسي من هذه الجهة. لأن جميع هذه الأديان تقبل المهدوية بهذا المعنى. فإذا واحد قال ماكو مهدوية بهذا المعنى، ماكو منقذ بهذا المعنى، هذا خالف اتفاق جميع الأديان الإلهية. اليهود يقولون أكو هنالك منقذ، ولكن شنو اسم هذا المنقذ؟ إيليا. يجي واحد يقال له إيليا ينقذ البشرية من هذا الضر. المسيحيين يقولون أكو منقذ، لكن منو هذا المنقذ الذي ينقذ البشرية من هذا الظلم، من هذا الجور، من هاي الاضطرابات، من هاي المظالم؟ اسمه المسيح. المجوسيين يقبلون المهدوية بهذا المعنى، ولكن ما اسم هذا المهدي؟ اسمه زرادشت. يجي زرادشت في آخر الزمان ويخلص البشرية. إذن هذا المعنى الأول، المهدوية بالمعنى العام. المرحلة الثانية، المهدوية بالمعنى الخاص. شنو معنى هذه المرحلة؟ هذه المرحلة أكو هنالك منقذ، ولكن هذا المنقذ من هذه الأمة المرحومة. منقذ مو منقذ كلي، مو من أمة ثانية، منقذ من هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة. واسمه المهدي. وهو من أمة محمد صلى الله عليه وآله. وهو من قريش. يأتي هذا الرجل، يأتي هذا المنقذ فينقذ البشرية. هذا المفهوم الثاني، هاي المرحلة الثانية. هل هذه المرحلة يعتقد بها الشيعة فقط؟ أبدا. هذا مورد هذه المهدوية بالمعنى الثاني، مورد اتفاق جميع المسلمين. كل المسلمين يقبلون هذا المفهوم، إلا إذا واحد جاهل. مو فقط جاهل، مو غلف الجهل، أو واحد معاند، مو غلف العناد. المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو من قريش، اللي هو من هذه الأمة المرحومة، جميع المسلمين يعتقدون بذلك. هل يمكن لمسلم أن لا يعتقد بذلك؟ هذا مو مسلم حقيقي إذا واحد أنكر. ماكو عالم يمكنه أن ينكر ذلك، ماكو متدين يمكنه أن ينكر ذلك. أنتوا لاحظوا في القرآن الكريم كم آية أكو حول الحج. الحج الذي من أنكره كان كافرا. حج، كم آية أكو في القرآن حول الحج؟ كل الآيات كما ذكرها العلماء 12 آية فقط. 12 آية أكو عندنا حول الحج، مو أكثر من ذلك. كم آية عدنا حول الصيام؟ احنا الآن نستقبل بعد أيام شهر الله الأعظم. كم آية أكو حول الصيام؟ أكو 14 آية فقط حول الصيام. هاي الفريضة العظيمة 14 آية أكو حولها. حول الخمس كم آية أكو في القرآن الكريم؟ آية واحدة فقط. الخمس فيها آية واحدة فقط في القرآن الكريم. الزكاة كم آية أكو في القرآن؟ 36 آية. أهم العبادات اللي بها تقام الفرائض، عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، الصلاة. كم آية أكو حولها؟ 78 آية. 78 آية. ولكن حول الإمام المهدي المنتظر، في القرآن الكريم أكو آيات أكثر من آيات الحج، أكثر من آيات الصوم، أكثر من آيات الصلاة، أكثر من آيات الزكاة. 100 آية في القرآن الكريم حول المهدي المنتظر. العام في كتابه المهدي في القرآن جمع هذه الآيات، مو من مصادر الشيعة فقط، من مصادر جميع المسلمين. يتمكن واحد مسلم ينكر المهدي؟ لا يمكن. إذا واحد أنكر المهدي هذا إما جاهل وإما معاند، جاهل موغل في الجهل أو معاند موغل في العناد. وفي الواقع هذا مو مؤمن بالقرآن، مو مؤمن حقيقة. 100 آية راجعوها في كتاب المهدي في القرآن. كم رواية أكو حول المهدي المنتظر؟ كم رواية في كتب المسلمين؟ إحنا برواية واحدة يثبت حكم من الأحكام الإلهية، رواية واحدة يثبت حكم. هذا الحكم يمتد ألوف الأعوام، يطبق على ملايين الأفراد، رواية واحدة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله عليهم. في كتب المسلمين حول المهدي المنتظر أكو أكثر من 3000 رواية. 100 آية من القرآن الكريم وأكثر من 3000 رواية حول المهدي المنتظر. يتمكن واحد ينكر؟ راجعوا هذه الروايات في كتاب الإلهيات، كتاب جيد، الشباب ضروري أن يقرأوا هذا الكتاب، الإلهيات، مجلدان ضخمان، ذاكر هذه الروايات. فالمرحلة الثانية وجود مهدي في آخر الزمان من أمة النبي صلى الله عليه وآله، من هذه الأمة المرحومة، من قريش، يأتي ويخلص البشرية. هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. هذه المهدوية بالمعنى الثاني. المرحلة الثالثة لفكرة المهدوية أنه هنالك رجل منقذ من هذه الأمة المرحومة من قريش من أولاد علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، من أولاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من أولاد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، واسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي صلى الله عليه وآله، يأتي وهو الآن حي. هاي المرحلة الثالثة. هذا المنقذ ولد في ليلة النصف من شعبان عام 255، وهو إلى الآن موجود وسوف يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. الله هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى مورد اتفاق جميع الأديان الإلهية المنقذ. المرحلة الثانية مورد اتفاق جميع المسلمين المهدي من هذه الأمة. المرحلة الثالثة محل اتفاق جميع أهل الحق، وهو أنه من أولاد الإمام العسكري صلوات الله عليه. هذه المرحلة الثالثة التي قامت عليها البراهين الكثيرة والأدلة القاطعة، نترك الحديث عنها لمجال آخر. تحبون أن تراجعوا كتاب الإلهيات، تحبون راجعوا كتاب المهدي في القرآن، تريدون أن تراجعوا كتاب المهدي في السنة وعشرات الكتب الأخرى. هذه تتكفل بإثبات المرحلة الثالثة. هل هنالك أفراد رأوا الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ هذه كلمتنا الثانية. شنو أهمية واحد يشوف الإمام الحجة؟ في العراق هذا كان جدا متداول بين المتدينين بين المؤمنين، كان معروف أنه من يذهب إلى مسجد السهلة 40 ليلة أربعاء، كلش عمل متعب في ذاك الوقت، جدا كان متعب. المواصلات ما كانت، حركة برد كان، مشاكل كانت، اضطرابات اجتماعية كانت. ف40 ليلة أربعاء بدون أي خلل، واحد يروح متواصل إلى مسجد السهلة، كان معروف أنه يحظى بلقاء الإمام الحجة صلوات الله عليه. شنو أهمية هذا العمل؟ الحقيقة لقاء الإمام الحجة، رؤية الإمام الحجة، أولا هو إلى موضوعية في حد ذاته، هذا شرف كبير، هذا فخر أنه واحد يحظى بلقاء الإمام، يصل إلى خدمة الإمام صلوات الله عليه. الشيء الثاني، بغض النظر عن الجنب الموضوعية، الناحية الموضوعية، عناية الإمام بشخص، عناية الإمام بفرد، هسه بأي نحو من أنحاء العناية، هذا مفتاح لكثير من الخيرات والبركات. في الآية الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت، أكو بعض الأفراد ماكو بركة في حياته، أكو بعض العوائل ماكو بركة في عائلته، ماكو بركة. هذه عطية إلهية، هذا عطاؤنا، ماكو بركة. يعيش 80 عام 100 عام أكثر أقل، عندما مات ما خلف أثر، شنو أثره؟ إلى أثر وجودي؟ لا، ما إلى أي أثر من الآثار. شنو كان يعمل خلال هذه المدة؟ الله تعالى يقول أولم نعمركم ما عمرتوا ما أعطيناكم عمر، شنو أثره؟ ما إلى أثر. كان يأكل وينام ويذهب ويتجر ويأتي ويذهب وانتهى كل شيء. هذا هو يعني لهذا خلق الإنسان، لهذا خلق المؤمن، حتى فقط يعيش، إحنا لهذا خلقنا. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، مثل البهيمة بل أقل من البهيمة، لأن البهيمة تقوم بوظيفتها، البهائم تقوم بوظائفها التي عينه، البهائم تسبح الله سبحانه وتعالى، سارية في الخط الذي جعلها الله له. الأشجار كل شجرة ترونها هذه تحت الهيمنة الإلهية قائمة بوظيفتها. هذا الرجل شنو عمل في حياته؟ فيش معنى حقيقة لهذا خلق. هذا معناه ماكو بركة في حياته، ماكو خير في حياته، عائلة ما فيها بركة، الشكل. ولكن بعض الأفراد حقيقة واحد يشوف بركة أكو في حياته. العلامة الحلي رحمة الله عليه، بركة أكو في حياته، 1000 كتاب، هذه معجزة، معجزة بالمعنى العرفي، 1000 كتاب واحد يألف، هاي مو معجزة حقيقة، علامة الحلي مؤلف 1000 كتاب، أنتوا ألفوا كتاب واحد حتى تعرفوا شنو معنى تأليف الكتاب، مو عملية هي. كتب العميقة العظيمة اللي الآن 800 عام مدار الحوزات العلمية بعضها، هذا بركة حقيقة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه بهذه الموسوعة الفقهية الخالدة التي تركها، بركة كان في حياته. الأفراد الذين بنوا الحسينيات والمساجد والأعمال الخيرية وطبعوا الكتب، بركة أكو في حياته. فواحد عندما تنال عناية الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه تكون بركة في حياته، يكون خير في حياته. فرؤية الإمام تعني البركة، عناية الإمام حتى بدون رؤية الإمام تعني البركة، تعني الخير، تعني التوفيق. وجعلني مباركا أينما كنت في الآية الكريمة. الذين شاهدوا الإمام صلوات الله عليه كثيرون ومتعددون، الذين شملتهم عناية الإمام كثيرون ومتعددون، ولكن نكتفي بقضية صغيرة ونختم بها الموضوع. السيد الشاهرودي رحمة الله عليه، هذه القضية سمعتها من ابنه، هو نقلها لي مباشرة، وأيضا قرأتها في كتاب هذه القضية. يقول ابنه: في اليوم الأخير من الشهر، بكرة يجب أن نعطي الرواتب للحوزات العلمية لطلاب العلوم الدينية اللي بهذه الحوزات العلمية يقام الدين، إذا رجال الدين ما كانوا، إذا علماء الدين ما كانوا، إذا الخطباء ما كانوا، من أين كنا نأخذ معالم ديننا؟ من اللي هدانا إلى الطريق؟ العلماء. ليش مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء؟ ليش نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل؟ لأن هو الذي إحنا ديننا وإيماننا وعقيدتنا وولانا كل من العلماء والخطباء ومراجع التقليد. فهذا الشيء معناته استمرار الدين. غدا يجب أن تعطى الرواتب والمديونيات أيضا. يقول ما كان عندنا شيء، كل شيء معه. اليوم الأخير وغدا الطلبة يأتون، ما عندنا شيء. يقول: ذهبت إلى والدي سيد الشاهرودي رحمة الله عليه، فأنا مضطرب وأنا قلق. قلت له: سيدنا غدا أول الشهر وأنا ما عندي شيء، إحنا ما عندنا شيء، وما الذي نفعل مع الطلبة، مع الذين يطلبوننا للأمور العامة؟ فيقول السيد الشاهرودي صلوات الله رحمة الله عليه، قال: أنا ما يخصني، مو مربوط بي، هذا مربوط بالإمام الحج، هذه حوزة الإمام الحج، إذا هو يحب خليه يمشي، إذا ما يحب تبكي، مو مربوط القضية دي. ثم قال لنا إحنا اللي ذهبنا إلى: يا ضعاف الإيمان لا تتعجلوا، شنو نسوي؟ يقول: ذهبنا وحل الليل، السيد الشاهرودي متعشى رحمة الله عليه، ثم أراد أن ينام، يعني كل شيء ماكو. يقول: في هذه الأثناء طرق الباب، آخر الليل وسط الليل طرق الباب، فتحنا الباب، اجى رجل شايب. المهم قلنا: شنو تريد؟ قال: عندي شغل ويا السيد الشاهرودي. قلنا: لأنه الآن أخير الليل ولا يمكن، السيد يريد ينام. قال: لا، عندي شغل ضروري مع السيد. يقول السيد الشاهرودي اتفاقا سمع الصوت، قال: خلوه يجي، خليه يجي. يقول: جاء الرجل الشايب عند السيد، وقدم إليه 14,000 دينار مال ذاك الوقت قبل 40 عام 50 عام، ثم ذهب. ولم نعرف من هو هذا الرجل الشايع وكيف يسر الله سبحانه وتعالى هذه القضية. راح السيد الشهرودي نادانا وقال لنا: يا ضعاف الإيمان، ألم أقل لكم إن لنا صاحبا؟ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هو صاحبنا، هو الذي يهتم بشؤوننا، لولا عنايته ولولا رعايته لأهل الحق لاصطلمتهم البلوى. مع كل هذه المحن التي تأتي على العلماء والشيعة والمؤمنين، لكن تشوفون مذهب أهل البيت، مذهب الحق، يوما بعد يوم يزداد علوا. ماكو مذهب في التاريخ تعرض لما تعرض له مذهب أهل البيت، من قتل أئمتهم وقتل أولاد الأئمة وأذية علمائهم وقتل علمائهم وما أشبه ذلك، وقتل الشيعة بالتهمة والظن كانوا يقتلون. مع كل ذلك، مع كل هذه التصفيات، ذاك الحاكم أمر ذلك الجلاد في ليلة واحدة قتل 60 واحد من أولاد علي وفاطمة، 60 واحد، 20 من الشباب، 20 من الكهول، 20 من الشيوخ، واحد واحد قتل. مع كل هذه الضغوط تجدون هذه العظمة وهذا الرونق وهذه الجلالة لهذا المذهب. هذا حقيقة إذا ما كانت عناياتهم، إذا ما كانت ألطافهم، لم يكن لهذا المذهب قائمة. واحد يحاول أن يكون محلا لعناية الإمام صلوات الله عليه. هذه الأيام، هذا الأسبوع، يجب أن نجعله أسبوع الإمام المهدي صلوات الله عليه. وأن نعمل في هذا الأسبوع ما نستطيع لتطهير أنفسنا ولخدمة الإمام المهدي صلوات الله عليه. إن شاء الله هذه الأعمال كلها ذخر ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.